أبو الثانية. نعم أبو الثانية فأقول أنا أقول أنت أحنا نفكر على الله على الأسباب نفكر على قصاد لما جاء الناس يأتون من اليمن ولا يكون زاد هكذا يسألون الناس فقال فيها لهم قالت المتوكلون فقال لهم أصحابه قال أنتم بل هم متأكلون من هذا الباب الذي يهرئهم من الأسباب ليس المتوكلون ولكنه يحمل عبئه على الناس حتى يسألهم حتى يرجعهم ما شاء الله الأعلام حدثني إسحاق حدثنا وفق ذلك حدثني قصة شريك حصين بن عبد الرحمن قال كنت قائلا عند سعيد بن جبير فقال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أمتي شيء وما يظن إليه حساب هم الذين لا يستقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كثير من الناس يغلط في هذا الحديث ولا يدري معناه كما ينبغي. مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء الخاصه ليس مراده ترك الاسباب انما اراد من ذلك ترك الاستقصاء الذي هو حاجه الى الناس وسؤال للناس ترك الشيء المتروك من الروايات الاخرى ولا يكتوون لان كي نوع من العذاب ينبغي لا يصار اليه الا عند الحاجه اذا تيسر اسباب اخرى فهي اولى منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث في اي نار او شربت محجن او شربت عسل ولا احب ان اكتب فالاطلاق وانا عنهم انها امتع الكي بين ان الكي من الاسباب لكن تركه اولى مهما امكن الاستغناء عنه. هكذا استقى من الاسباب لكن اذا تيسر الاستغناء عن استقى عن سؤال الناس فيه فمن يحتج الى استقاء او يحتج الى شيء فعل. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ام اولاده يعرف ان تستقي لاولادها لما اصابتهم العين قالت عائشه امرها ان نستقي المقصود ان اذا دعت هذه الاستقاء فلا باس والا تركه اولى وما امكن الاستغناء عنه طب اخر وعمل اخر وهكذا شيء فهو اولى. ورد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاسباب المكروهه او المقبوله اهلا بالاسباب الفاضله والا فالاكل الشرب الاستدفاع وجميع ما يحتاج الى العبد كلها اسباب. نعم هذا من المشروع من السنه من الطب المشروع كان من يرقي نفسه عليه الصلاه والسلام. نعم ما عن الاسترضاء هذا الذي قال لا يستطيع يعني يقتل الرعي يطلب الناس يدور عليه وعلى اولاده إذا تيسر السنة عن هذا فلا بأس لكن إذا رقاه أخوه من بن طالب هذا طيب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر في المسلم ومن استطاع منه أن ينفع أخاه فلينفعه. فإذا رقاه أخوه من بن طالب أو دعت الحاجة إلى الاستقاء فلا كراهة. ولهذا أمر أم أولاد جعفر أن تسترقي وهي أسماء بنت عميس أمر عائشة في حديث آخر أن تسترقي. نعم رقيه جبريل هذا من طلب من ما بلغني من بلغنا عن المستوى وهكذا وقتوا الى الشهر. خير الناس ما ينفعني ما يعرف هذا لكن ما يشرط عليه ينفع اخاف الينفع. نعم فلما يكره قيل وقال حدثنا علي بن مسلم حدثنا عاصم اخبرنا غير واحد من المغيره وفلان ورجل ثالث ايضا عن الشعبي المطار فاتي المغيره بن شعبه ان معاذ كتب الى المغيره ان اكتب الي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إليه مغيبة إني سمعته يقول عند صراحه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. قال وكان إلى أن قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة الناس ومنع الولاد وحقوق الأمهات ورأس البنات. وعن حسين اخبرنا بولد نوعين قال سمعت وقال يقدم هذا الحديث عن المغيره رضي الله عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويقول له الحمد لله الحمد ثلاث مرات. هذا زيادة وارد في الكتاب الصحيح وهو النسائي وعبد بن حميد وأحمد زيادة ثلاث مرات لكن في الصحيح سهل به زيادة شكرا عليه العين سلم عليه العين شكرا عليه العين لذا ما الله حديث شكرا عليه العين أرهو من كتب إليه مريض بعد الاستقامة ثلاثا بعد قولك اللهم انت السلام وانت السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام انا بحديث توبات المسلم كان يسلم من صلاته قال اسال الله اللهم انت السلام يقول بعد هذا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد احمد رحمه الله والنسائي وابن محمد بسند جيد في هذا الحديث ثلاث مرات لا اله الا الله ثلاث مرات. زاد ايضا المخرج يحيي ويميت كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام فإذا كرر ثلاثا كان أفضل وإذا قال ثلاثا بعض الأحيان بعض الأحيان ما قال فلا بأس كله طيب وزيادة من الثقة مقبولة. والشارع قد عرف من عادته كثير في كثير من المسائل عليه الصلاة والسلام ثم يقول بعد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا الجد منك الجد. وفي رواية ابن الزبير عند مسلم لا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فينبغي يجمع بين هذا وهذا يعني في المؤمن في هذا وهذا في حديث المغيرة وفي حديث ابن الزبير وفي حديث الباب كل هذا بس قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم. نعم. في بعض الروايات لكنها غير الصحيح في هذا ذكرها المؤلف في فتح فيما تقدم من سال جيد. نعم بعض الروايات. نعم. هل هذا جاء بعد مفروضة ما سمعناه إلا بعد مفروضة مكتوبة يعني. نعم. وقوله تعالى ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد. حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا عمر بن علي سمع ابا حاج عن سهل بن سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. وهذا خبر عظيم يدل على خطر اللسان وخطر الفرج، وان من عافاه الله من شر لسانه وشر فرجه تمكه السعاده. ولهذا قال من يضمن لي ما بين لحييه، قال لحي ومن اليه اضمن له جنه، يعني من يضمن لي انه يسلم من شر لسانه وشر فرجه فيكون من اهل الجنه والسعاده لرماها فيه صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول كثرة الذكر والتتبع من كتاب الله عز وجل وما يترتب على الذكر من الخير. والثالث الاجتناب ما جاءش اللغو، مجالس القيل والقال، مجالس الغفلة، لأن هذا يضره، ومجالس الشبه والأشياء التي تجره إلى الزنا، ويبتعد عن أسباب الزنا وأسباب اللغو في القول، ويجتهد في حفظ لسانه في ذكر الله وتذكر بما وعد الله به الذاكرين وعفى عن محارم الله، فيكون هذا عونا له على حفظ فرجه وحفظ لسانه. نعم. حدثني عبد العزيز وهو عندك لحييه ذكر اللغتين ولا صار الفتح فقط. قوله لحييه فتح الله وسكونه ملك التثنيه قال ومن تحفظ من ذلك امن من الشر كله، لانه لم يبق الا السمع والبصر. الا قال وخفي عليه انه بقي البط باليدين، وانما يحمل الحديث على ان مطلب اللسان اصل في حصول كل مطلوب، فاذا لم ينقص به الا في خير سلم. قال ابن الطالب دل الحديث على ان اعظم البلايا للمرء في الدنيا لسانه وفرجه، ومن اوقي شره ما اوقي اعظم الشر. لا حول ولا قوه. ماذا الشيخ؟ في خامس. حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤمن جارا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليثنى ضيفا. وهذا يعني جاره ولا طلاق فليكرم جاره، طلاق فليحسن الى جاره. فالمؤمن مامور بهذه الامور باحسان الى جاره واكرامه وعدم اذاه، كل هذا واجب، مع انه ينبغي له بل يجب عليه ان يحفظ لسانه ليقول خيرا او يصمت. نعم. الله المستعان. حدثنا عبد الوليد حدثنا ليث حدثنا سعيد المقبولي عن ابي شريح عن ابي شريح الخزاعي قال سمع قال سمع اذنا يا وعاء قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطياده ثلاثه ايام جائزه قيل وما جائزته قال يوم وليله قال ومن كان يؤمن بالله ومن الاخر ليث غيبا ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. حدثني ابراهيم بن حمزه حدثني حدثني ابن ابي حازم عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحه بن عبد الله جميعا به ويذكر رضي الله عنه سمع يا رسول الله حدثني ابراهيم بن حجه حدثني ابن ابي حاتم اي يزيد عن محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحه بن عبيد الله التيمي عن ابي هريره رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا تكلم بالكلمه ما يتبين فيها يجد بها في النار ابدا مما بين المشرك كذا في جميع النسخ التي وقعت لنا البخاري وكذا في روايه اسماعيل قال يا ابراهيم ان حدث شيخ البخاري في عند ابي نعيم واخذه مسلم واسماعيل وبخوار يحكم ولا يزيد من ذلك بلفظ ابعد ما بين المشرق والمغرب فيها وقع عند المخطئ وشرح وشرح وثماني على ما وقع عند المخطئ فقال قوله ما بين المشرق لفظ بيت يقتضي دخوله على المتعدد والمشرك متعدد بمعنى اذ نشرك والمشرك متعدد معنى اذ مشرق الصيف غير مشرق الشتاء بينهما علوم كبير ويحتمل ان يكون التباعد لاحد المتقاربين عن الاخر مثل سراويل يستقيكم الحر قال وقتلت لبعضها بلفظ بين المشرق والمغرب قال ابن عبد البر الكلمه التي هو صاحبها بسببها في النار التي يقولها ان السلطان الجاهل وجعل ابن الطالب بالبر او بالسعي على المسلم فتكون سببا لهلاكه وان لم يرد قائل ذلك لكنها ربما تدل على ذلك فيكتب على القائل اسمها فالكلمه التي ترفع بها التي ترفع بها الدرجات ويكتب بها الغرام هي التي يدفع بها المسلم ولم تنظر بها مقربه او ينصر بها مظلوما وقال أيضاً في الأولى هي كلمة عند السلطان يصيب بها فيما يشهد الله قال اتقني على والله ربما كانت عند غير السلطان مما يتأتى من ذلك ونقل عن ابن مريم أن المراد بها التذكر بالسوء والفحش ما يريد ذلك الجهل من الله للدين وقال قال الله محتمل الصواب الصواب العموم ليس خاصا بالسلطان صواب العموم هذا ضعيف جديد وتحديد اكيد من اطلاق الكلام الذي يمر ويغضب الله عز وجل مطلقا العبد يتكلم بكلمه ما يتبين فيها او ما يلقي لها بال يزن بها في النار ابعد ما بين المشرك والمغرب نسال الله هذا ليس خاصا عند السلطان لكن ما كان عند السلطان يكون اشد لان الضرر والذي يحصل من عند السلطان قد يكون اغلب واكثر ذلك الواجب الحلق من شرط ورغبات اللسان ولهذا تقدم يوما لما بين الاحيين ما بين يديه الله له جنه فالكلام الرديء يمر مطلقا واللفظ الاخر ان العبد لا يتكلم بكلمه من سخط الله ما يتبين فيها وما يثبت فيها يكتب الله له بها سخط الى يوم القيامه نسال الله العافيه سؤال العين هذا سؤال وبقى قوله عند العبد قوله لا يتكلم بالكلام باللام في روايه الاكثرين وفي روايه ابي ذر يتكلم بدون لام وما يتبين فيها الا يتدبر فيها ولا يتفكر في قلبها وما يترتب عليها وتطلق الكلمه ويراد بها الكلام كقوله كلمه الشهاده ويروى ولا يتكلم بالكلمه ما يتقي فيها قوله يزل بها اي بتلك الكلمه وهذا كنايه عن دخول النار قوله ابعد مما بين المشرق كنايه عن عظمها ووسعها الا بين كل ما عنده منا كل ما ابعد ما شر عندما أسعد الأخوان منكم يا ما هو الشرح ما فيها من مما الشرح ولا مثل الشرح والمثل كلا مما كنت في عبد العلم مما ولا تكلم عليها ما تعرضها نعم إذا قال ماذا قال هذا على مما ما نعم تقارن نعم ما بين المشرق هذا لا تنبيه لأن المشرق له مقابل في المغرب الشارع قد يكتفي بأحد المتقابلين يعني الآخر ليس صوابها تقيم الحرة إن والبركة ولهذا في رواية مسلم أبعد ما بين المشرق والمغرب ما شاء الله يعني وعدا واسعا ما شاء الله يهوي في النار سدعين خريف يهوي في النار سدعين هذه رواية أخرى نعم صحيح يعني معنى ما بين المما عندما بينه نعم يقول لحى اللحية بالكسر شعر الخدين والدقن جمعه لحى ولحى والمثلة لحوي ورجل ألحى ولحياني طويلها أو عظيمة مثلا اللحي اللحي أول غاو هذا هو الكلام هذا هو نعم هذا يا شيخ الحل لجار السوء إذا نصح ولم يقبل النصح الواحد ينقل من المكان هذا إذا استطاع وإلا يصبر عنه يعني يعمل الأصلح في بقاءه في محل خير يصبر على أصلحه يذكر الناس يدعو إلى الله وانتقل إلى محل آخر أصلح انتقل نعم نعم المقصود من هذا كله أنه واجب على المؤمن حفظ لسانه والحذر من شره فإن تكلم فلا تكلم بخير يرفعه الله به الدرجات ويكتب له به الرضا ويحذر يكون كلامه شرا من غيبة أو نميمة أو سب للدين أو لعن أو غير هذا ما يضره نسأل الله العافية نعم نسأل الله نعم لا حول ولا قوة إلا بالله صدقا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يحتمل إشمالهما ويحتمل المراد فاضع رقيب عفيف والصلاح كلاهما رقيب وكلاهما عفيف كلاهما معد لهذا الشيء كان الكافر الحسنات وكافر السيئات نعم حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن ربيع الله قال حدثني سبيل بن عبد الرحمن الحفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن ربيع الله قال حدثني سبيل بن عبد الرحمن الحفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله فقال رفعنا. وهذا مختصر من الحديث الصحيح. سبعة يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل حابة في الله سمع لن يتفرغ عليه ورجل دعته رأته لا تنصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقه من فاخشاها حتى لا تعلم شماله فاته كل يمينه ورجل ذكر الله خالق فاضت عيناه ذكر هنا هذا الجزء السابع ذكر الله فاضت عيناه ولم يكن خاليا وانما جاء الحي خاليا لانه اذا كان خاليا صار اقرب الى الاخلاص والصدق في بكائه وانما ليس بشرط ليس شرطا فاذا ذكر الله عن اخلاص وصدق وخشيه الله سبحانه وتعالى وهو موعود بها على الخير ولهذا الحديث الاخرى دلال على ذلك من غير شرط حديث عينان تكره السفر والنار عين بكر في خشيه الله وعين حرصت في سبيل الله وهذا معنى كثير في الحديث فهو يدل على ان البكر من خشيه الله والفرق منه وتذكر عذابه ونقمته اعدائه وتذكر نعيمه واحسانه وجوده وكرمه اوليائه من اهم الاسباب الفوز بالجنه والكرامه ويقوم من هؤلاء السبعة يقول الله في ظله وله والآخر ظل عرشه نعم اللهم صل وسلم الله باب الخوف من الله حدثنا وقال ما في شيء حدثنا جرير عن منصور الأشعري عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبله يسيء الظن بعمله فقال لأهلي إذا أهلكت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائم ففعلوا به فجناه الله ثم قال ما حملك على الذي صنع قال ما حملني عليه الا مخافته فغفر له هذا مثل ما قال ابو العباس بن تيميه وغيره هذا يدل على ان الانسان اذا جهل شيئا من الدقائق التي قد تخفى على العام وشبه العام انه لا يؤخذ بها فان هذا رجل خاف من سوء عمله خاف من تقصيره فقال لي أولادي إذا مت فعيقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في البحر يوم صائم شديد الرياح لعلي أسلم يعني لم أعلم أنا خيرا غير لي أن كيف ربي ليعذبني كما قال والمقصود من هذا خوفه من سوء عمله وظن أنه بهذا العمل يفوت الله فجمع الله أجزاءه والعالم بأحواله سبحانه وتعالى وقال لماذا فعلت هذا؟ قال مخافته فلا تلاقاه وغفر سبحانه وتعالى دل على ان شده الخوف الذي يحمل صاحبه على مثل هذا جهلا منه بعموم قدره الله وعموم مشيئته سبحانه وتعالى انها قد يخلى في دقائق الامور التي يجهلها بخلاف ما يتعرى الامور واضحه ومنكره فانه لا عذر له نعم حدثنا موسى حدثنا محمد بن سمع الوافي حدثنا قتاده احب بن عبد الغافر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان خلف او قبلكم اتاه الله مالا وولدا يعني الاعضاء قال فلما حضر قريبا لي اي اب قلت لكم قال لابيه اي اب قلت لكم قالوا خير اب قالوا قال فإنه لم يبتئ عند الله خيرا والصراحة فتعرف لم يتخذ إن يدعو على الله يعذب فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا قلت فحما فاسحقوني أو قال فاسحقوني ثم إذا قال لي عاقل فادعوني فيها فأخذ مواثيقهم على ذلك ورفع مات الآخر رحمه الله حدثت وابا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد تدروني في البحر أو كما حدث قال معاذ حدثنا عبد الله بن عمر قال سمعت وابا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم سلع ربي وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت عقبة سمعت أبا سعيد عن النبي كلا ماشي خالف وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا سعيد ما عندهم عقبة تسأل لي والله سمعت عقبة قصده تصريح لي تصريح قتالة بالسماع العقبة لأنه لم يقع لم يقع أبا سعيد قتالة بينه وبينه مسافة صدق أنكم سمعت عقبة الله المستعان تكلم يا ربي فتح العيني نعم هذا ما جرى في الحديث من قبلنا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا يمكن عليه الصلاة والسلام ذكرها لنا وأقرها نعم صلى الله عليه وسلم نعم ما يجوز العمل هذا لكن مقصود أن من هذا الذي يوقع منه من الخوف من الله لم حصلت له المغفرة بسبب جهله إشاعة في قدرة الله سبحانه وتعالى أما شرعنا فجاء بأنه يغسل ويصلى عليه ويدفن ولا يشحق ولا يحرق هذا ما يجوز جاء في شرعنا عدم التحريق بالنار وعدم تحريق الميت هذا الآن لا يزال عمل الهندوس الآن نسأل الله السلامة نعم قوله نعم قوله طلب السلف يصيب يعني أن يرمى الكلاب مثلا ما يطاح أو ما يطاح هذا قال الشرع نعم نعم قوله فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ومن القتل محذور جواره ويحتمل أن يكون حكاية الميثاق الذي أخذه أي قال إلى الأوصار قل ربي لأفعلن ذلك ويؤيده أن عند مسلم فأخذ منهم يمينا لكن يؤيد الأول أنه وقع في رواية مسلم أيضا فعلوا به ذلك وربي وتعين أنه قسم من المقتل ماشي أنا عقبة يعني كيف؟ نعم حدثنا قتالة عن عقبة قال سمعت عقبة عن المساء قال عقبة ايش؟ حدثنا قتالة عن عقبة قال سمعت عقبة قال عنه بدل عنه قلت عقبة قال سمعت عقبة قال عنه؟ نعم قال سمعت عقبة نعم قال سمعت عقبة عنده اشتر أفضلها قال سمعت نعم قال حسنا التوقع عن الثالث قال سمع نعم لا اللي بعده سنة ايش التوقع عن الثالث اي نعم انا مع حسنا التوقع عن الثالث اي قال سمع التوقع صادق عندكم اي نعم نعم باب الانتهاء من المعاصي باب الانتهاء عن المعاصي حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن سهيل بن عبد الله بن ابي موسى عن ابي حدث عن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما فعل الله كمثل رجل اتى قوما فقال رايت الليل بعيني وعندي انا نذير العريان فالنجا فأضاع طائفة فأدلوا على محله فنجوا فنجوت طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم هذا مثل عظيم مثل الله وهو النبي الأمة وأن مثلهم كمثل إنسان كمثل جماعة جاءهم النذير وأنا رأيت العجوب بعيني أو بعيني وأنا النذير العريان الذي لم يدخر وسعا في الإنذار والتحذير فأطاعه قوم وساروا على مهلهم ونجوا من شر العدو وعصاه آخرون فصبحهم الجيش صبحهم العدو وآخر اجتاحهم فهكذا الأمة منهم من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على طريق طويل فنجا وسلم وفاز بالكرامة والسعادة

المقصود انه نزير العريان يعني مبالغ في النذار، حمله شده الحرص على ان اخذ ثوبه الذي عليه ويبه. الحذر الحذر، النجا النجا. نعم الله المستعان. حدثنا ابو معين حدثنا زكريا وعلي. كان عندك على نذر عريان؟ الله المستعان. نسال الله الخير. قول عيني اللهم قوله واني انا نذير العريان. قال ابو الوقار النذير العريان رجل استطعم حمل على جواب اليوم للشرف فقطع يده ويد الراجل فوصل الى قومه فحذرهم فضيق به البدر في تحقيق الخبر وتوصلك الى ذلك يعقوب في السكين وغيره وسلم الذي حمل على العرب العامل ليشكري وان المراه تعرف الذي كنانه فتعقب باستبعاد تنزيل هذه القصه على عرق الحديث لانه ليس فيها انه كان عريانا وزعم المكلمي ان النبي العريان امراه من بني عامر الرفاق لما قتل المنذر ثم استرى الى باب داود وكان دار المنذر خشيت على موتها رجل الجمل ورحلت بهم وقالت انا النبي العريان ويطمع العمر من قال الله ضعف الحبشي لما صارت الرمي بجهاله ورجع الى اليمن وقد سقط نحوه وذكر عنه باسم الاعمدي ان جنبرا بزاري مرمون الساكنه في الموحده في ابن عمرو الخطعمي كان ناسخا في آل زبيد فارادوا ان يغدوا قومه وخشوا ان ينذر بهم فحرسه اربعه نفر فصارت منه لغة فقدت ثيابه وعدا وكان من أشد الناس عدوا فأنذر قومه وقال أنا وقفت فيه أن رجل لقي جيشا فسلبه وأسره فانطلق إلى قومه فقال إني رأيت الجيش فسلبوا لي فرأوا عريانا فتحققوا الصدق لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه بالنصيحة ولا يدرك عارفه بالتعدي فقطعوا بصدقه لهذه الطرائق فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك لما نفع من الخوارج والمجدات الدالة على قطع بسته حبيبا ليقع المخاطبين بما يعلمونه ويعرفونه وقلت ويؤيده ما اخرجه قامه به في الامثال ووعد احد ايضا بسند جيد من حديث عبد الله بن خالد عن ابي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنادى ثلاث مرات أيها الناس ذكري مثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم وبعث الرجل أن يترايا لهم فبينما هم كذلك أي أصفر العدو فأقبل أن ينذر قومه فخشي أن يجده العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بقوله أيها الناس أتيكم ثلاث مرات وأكثر ما أذكر به الحديث من الحديث وهذا كله يدل على أن العريان من التعدي وأنه في الرواية حتى الخطابي وأن محمد بن خالد رواه الموحدة قال فإن كان مكفورا فمعناه الفصيح بالإنذار لا يكفي ولا يودي وقال رجل عربانا أي فصيح اللسان. لا يكفي نصر ولا معروف عرفان بالإعلام اللهم استعان. نعم إن شاء الله إكرام قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لبقيتم قليلا ولبقيتم كثيرا. الله حدثنا يحيى بن مسير حدثنا الليل عن رفيع عن ابن شهاب عن سعيد بن المسير ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. بن سعيد نعم حسن هو سعيد نعم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن موسى بن انس عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لبقيتم قليلا ولبكيتم كثيرا. استغفر الله واتوب اليه. وهذا معنى واحد او يعلم الناس ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما عند الله من النعيم العظيم لاوليائه والعذاب الشديد لاعدائه فضحكوا قليلا ولا يبخلوا كثيرا خوفا من شده العذاب نسال الله السلامه. نعم. يا الله حديث العذاب السابق. نعم. حديث بعد السابع الشهر نعم حتى أنا أبو معين نعم أنا زكريا عن قال قلت عبد الله بن عبد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلب المسلمون في لسانه ويده وعاد من حذر ما نهى الله عنه. الله اكبر. وهذا تقدم في اول كتاب الايمان، المسلم من سلب المسلمون في لسانه ويده والمهاجر من حذر ما نهى الله عنه، يعني المسلم الكامل والمهاجر الكامل من سلم الناس من شره والمهاجر من حذر ما نهى الله عنه. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم نعم. باب حجبت النار بالشهوات. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمة بن حرب حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم ربطت قليلا ولا بشيء كبيرا. الله أكبر. الله أكبر. وهذا على ظاهر الناس ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله من النعيم العظيم لأوليائه والعذاب الشديد لأعدائه، هو حيث قليلا ولا بشر كثيرا خوفا من شدة العذاب، نسأل الله السلامة. نعم. يا أخوان حديث. نعم. حديث. نعم. حدثنا أبو معين حدثنا زكريا عن حارث قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده وآتوا من هجر ما نهى الله عنه. وهذا تقدم في أول كتاب الإيمان، المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني المسلم الكامل والمهاجر الكامل من سلم الناس من شره والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم الله أكبر. نعم نعم. باب حجبت النار بالشهوات. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. المعنى أن جعل حجاب كاملا، يعني بين العبد وبين النار أن يتبع شهواته، إذا تبع شهواته صار إلى النار لأن فيها المباح وفيها المحرم، إذا تبع شهواته ولم يفرق بين الحلال والحرام جره هذا إلى النار رحمه الله. وحجبت الجنة في المكاره لما يكره الإنسان، فإذا جهد نفسه وألزمها الحق وإن كرهت وحملها على الخير من الجهاد والأمر بالمعروف من المنكر وأداء ما وجب الله وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله صار إلى جنة والسعادة. قال جاء حجبت وجاء حفت، حفت وحجبت كله جاء في النص. نعم نسأل الله السلامة. نعم. حجاب بينه وبين النار جنة والنار، وأما حفت طال المعنى إلى أمامها هذا الشيء. نعم نعم. باب الجنة أقرب إلى أحدكم من التراب عليه والنار مثل ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن منصور بن الأعمى عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من تراب نعله والنار مثل ذلك. هذا من جوامع الكلم من عظيم أمر الله سبحانه وتعالى، فإن ليس بين العبد وبين الجنة إلا أن يموت على الإيمان، وليس بينه وبين النار إلا أن يموت على الكفر. هذه لحظة لحظة واحدة أقرب من شراك نحلة، إذا فاضت الروح على الإيمان فهو من أهل الجنة، وإذا فاضت الروح على الكفر بالله صار من أهل النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثني محمد بن مثنى حدثنا حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمر العربي سلمت عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق بيت قاله الشاعر الا كل بيت ما قال الله باطل. الله اكبر. الله المستعان. نعم الله اكبر. باب الدين والحدود. نعم. واحد او واحد كل ظهر الله باطل. فيه لما يتعلق بالله وإيمانه وتقواه وقيام بحقه والدعوة إليه ضائع وباطل ما ينفعه صاحب بل يضره. باب ينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. الله اللهم الله اللهم الله اللهم الله.

وكان عليه الصلاة والسلام قال إياكم محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا بفضل فإنها تجتمع لك حتى تهلكك. ثم ضرب لهذا مثلا الركب ينزل منزلا فيحضر صنيعهم طعامهم فيأتي هذا بعود ويأتي هذا ببعرة ويأتي هذا بكذا فينقذون نارا ويوقدون صنيعهم. وهكذا من جمع السيئات وإن كانت صغائر تجتمع عليه حتى تكون عظائم حتى تهلكك. نسأل الله السلام لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لا عليك هذا قوله باب ما يستقام محقرات الذنوب تعني أن محقرات وقع في حديث سهل بن سعد وقع إياكم محقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب فمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أمرجوا به قدرهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها فتشكو. أخرجه أحمد بسند الحسن وعند النسائي بما جعل عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشه اياكي ومحقرات الذنوب فان لها من الله طالب فقها ومحبا. قوله مهدي قوله قال ابو عبد الله يعني بذلك المحبات والله نعم لغير واحد من الموبقات زياد من نعم نعم قال قال عبد الله هو المصدق عن الله عند المحركات حيث تقضي المحركه ووقع من اسماعيل من طريق ابراهيم حتى جاء المسجد كنا نعدها قبل الفطر قوله كنا نعدها كذلك تفتري الى التاكيد وبيئة ويجب عن الصفحي وبالصفحي بحذية وبحذ الضمير أيضا ولبهما إن كنا نعوش وله عن الكثير إن كنا نعوشها وإن مخفضة من الثقيلة ويلتقي قوله من الموبقات لموحدة وقاطب فسقط له من في الصفحي وفي الصفحي أيضا لا يكفي قال أصل وجوده أنا كنت أمهد أن موجود عندكم من الصغاية في الساقة سوى المستمع ماشي نعم صار أكثر على حجاج من أول نعم نعم باب الأعمال في الصواتين وما يخاف منها نعم محقرة التي يحتكرها الإنسان يعني يرويها صغيرة ويجتري عليه من سرقة المال القليل الذي كان يملك قطع يد مثل ملامسة النساء ومثل نظر إلى بعض النساء غير محارم وأشبه ذلك. نعم الذي ليس فيها وعيد الذي ليس فيها وعيد بغضب ولا لعنة ولا نار ولا حد في الدنيا هذا الجمهور على أن هذه الصغيرة المحققة. نعم نعم حدثنا علي بن عياش بن الأسد العالي الحمصي حدثنا أبو أسامة قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نرى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل قاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عن حب فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى أفعاله فتبعه الرجل فلم يزل على ذلك حتى برح فاستعجل الموت فقال ابن مبارك بسيفه فوضعه بين ثديه فتحامل عليه حتى خرج من بين ثديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يعرف فيما يرى الناس عمل اهل الجنه وانه لمن اهل النار ويعرف فيما يرى الناس عمل اهل النار وهم من اهل الجنه وانما الاعمال بتواقيبها. وهذا تنجح ما جاء في حديث مسعود في الصحيحين لما ذكر سهل واطوار وعين العبد لا يعمل بعمل الجنة حتى لا يكون بينه وبين عين إلا جراء فيكشف على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العمل الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين عين إلا جراء فيكشف على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالمعنى العمل بالخواتيم. الإنسان قد يكون ظاهره الخير وهو منافق أو نحو ذلك ثم يتبين أمره ويموت على حال على النفاق، وقد يكون مظهر للخير ولكن في قلبه أشياء لا تزال به حتى سبق في علم الله أظهر الشر والمعاصي وما فعل ذلك، أو انشد عن الإسلام وما فعل ذلك إلى غير ذلك. نعم، مقصود الواجب الحذر، ولذلك كان السلف يخشون خاتمة كفيفهم السابقة واللاحقة، يحذرون السابقة واللاحقة ما سبق في علم الله وما يقتل من عبده، ولهذا يخافون كثيرا ماذا يحكم الله في أمره. ولكن من سنته الغالبة سبحانه وتعالى أن من أظهر الخير صدقا كتب الله له، ومن أظهر الشر صدقا كتب له به، نسأل الله العافية. لكن قد يقع الإنسان في الأخذ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الله أكبر. نعم. يحتمل هذا الحديث. يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل يحمل هذا النوع ويكون هذا هو المراد، ويحتمل أنهما نوعان. نوع يتظاهر بهذا ويتظاهر، نوع ليس في الحقيقة قاطعا للنار وليس مريدا لها، ولكن قد يبتلى بأعمال سيئة تسوق بها خاتمته لما مضى في علم الله سبحانه وتعالى. وبعض الأحيان حمله على هذا، حمل هذا المفعول على هذا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يعني هذا يظهر منه انه منافق او مرائب في الاعمال التي يظهرها، وان كان ليس منافقا في الباطن لكن جره الرياء وجره التساهل حتى ساءت خاتمته. يعني نفعا وغدا النفع، يعني قتل ناس كثير من المشركين وايضا الناس من نشاط في القتال، لكن كان إذا سبق في علم الله أنه يقع منه أن يقتل نفسه، ما شاء الله. هذا من باب الوعيد، كما هو منافق يكون من باب الوعيد. أما إذا كان منافقا يعرف بعض الروايات أنه سئل هذا أو غيره، لم أقاتل لدينكم وإنما قاتلت لحماية قومي، حتى فظهر نفاقه. ما شاء الله. نعم. لا ينصح ينصح ويدعو الى الخير، دين النصيحه. نعم. باب العزه راحه من طلاب السنه. حدثنا ابو اليمان اخبرنا سعيد بن جريج قال حدثني عطاء بن يزيد ان ابا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله قال وقال محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي حدثنا الزهري على طارق النبيل الذي يعني سعيد السبيل رضي الله عنه قال جاء عربي من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال رجل جاهد في نفسه وماله ورجل في شعر من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شده. تابع رجل أجيب رسل إمام المتبين والنعمان عن الزهري وقال معروف عن الزهري على طارق أو عن طارق أو عبيد الله عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يونس بن موسى بن ولحم سعيد عن ابي سعيد عن عطاء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه اخرى تصيح بالترتيب ثم سئل قال للناس افضل فقال صلى الله عليه وسلم مؤمن مجاهد في سبيل الله في نفسه وماله الى ثم من؟ قال رجل في شعب من الشعاب مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شده. قال كثير من العلم ان هذا محمول على اوقات الفتن واوقات فساد المدن والقرى، اما اذا صلحت الامور وكانت المدن والقرى صالحه فكونه مع المسلمين وفي جماعتهم اولى وافضل وابعد عن الشر، لكن عند تغير الاحوال يكون عزله افضل. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مع المرء المسلم خير مع المرء المسلم غنمه يتبع بها شعث الجبال، خطر يفر بدينه من الفتن، يوشك ان يطرد عند تغير الزنا. نسأل الله السلامة. نعم. وهي يبتعد عن إذاء الناس بغيبة أو نميمة أو ضرب أو غير هذا من أنواع الشر. إذا اعتزل صار بعيد عن الشر. إذاء الناس أن يؤذيهم أو يؤذوه جميعا. نعم. وما ينافي هذا، ما ينافي، لا بأس بالكتاب حسن من هذه الكتاب الحسن، لا بأس، لكن هذا عند النفع عند حصول الفائدة. أما إذا كان يخشى على نفسه فقعده أسلم. نعم. نسأل الله، لأن هذا الحديث صحيح من رواية البخاري، هذا صحيح. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا الماجشي عن عبد الرحمن بن ابي صافعه عن ابي سعيد رضي الله عنه انه سمعه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعر الجبال ومواقع الخط تضر بدينه من الجبال. سبحان الله لا قوه الا بالله. نعم نسال الله السلامه. باب وقع الأمانة. حدثنا محمد بن سليمان حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن طائف بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ضيعت الأمانة فانحر بالساعة. قال كيف ضاعتها يا رسول الله؟ قال اذا ارسل الامر الى اهلي فانحر بالساعة. هذا يضاعف الأمانة في الأمور إلى الخيانة والفساد والمعاصي الظاهرة، هذه علامة إضاعة الأمانة، هذه علامة قرب الساعة، لأن الواجب على ولاة الأمور على كل من له من عليه مسؤولية أن يولي الأمور أهلها من أهل الثقة والأمانة وغيرة لله والصدق في علاج أمر المسلمين وطلب الخير لهم وحمايتهم من الشر. إلى وصل الأمر إلى من ليس بهذه الصفة من الخونة وضعفاء الدين ومن لا يهمه إلا نفسه، صار هذا من دلائل القرب الساعة وقرب القضاء الدنيا. نعم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانه نزلت في جل قلوب الرجال ثم علموا من القران ثم علموا من السنه. وحدثنا عن رقها قال ينام رجل نومه تطلب الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الرب ثم ينام النومه فتطلب ويرفع اثرها مثل الذي اجل لحظته على رجلك فنبت فتراه منفجرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه فيقال ان في بني فلان رجلا امينا ويقال للرجل ما اعقله وما اغرقه وما اذلله وما في قلبه مثقال حبه خردل في الايمان. ولقد اتى علي زمان فما يبالي ان يكن بايع فان كان مسلم رده علي الاسلام وان كان نصراني رده علي الباعي. فاما جربه ما كنت ابايع الا فلانا وفلانا. قال الكرمي قال ابو جعفر حدثنا ابا عبد الله فقال سمعت ابا احمد بن يقول سمعت ابا عبيد يقول قال اصعب ابو عبد وغيرهما جذر قلوب الرجال الجذر الاصل من كل شيء والربط اثر الشيء الذي يمكن والبذل اثر العقل في الكف اذا غلب. هذا من ايضا من عمارات الساعه ومما يوجب على للعاقل الحذر والحرص على اسباب بقاء الامانه. وليس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا في الحديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا عن الامانه وانها نزلت في جذر قلوب الرجال. جذر الاصل يعني قال جذر بالكسر بالذكر ويقال جذر بالكسر جذر الشيء اصله يكسر ويفتح

بيني وبينه إلا آخرة الرحم فقال يا الله قلت لبيك يا رسول الله وسامعك ثم سارت ثلاثا ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسامعك ثم سارت ثلاثا ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك لبيك يا رسول الله وسامعك قال اتنينا حق الله يا ابي قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على عباده ولا عبده ولا يشركه به شيئا ثم سار ثلاثا ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وصحبه قال اتنينا حق عباده ولا الله يا عباده قلت الله ورسوله اعلم وحق العباد على الله حق العباد على الله الا يعذبهم. وهذا الحديث فيه فوائد. اولا رواه النبي صلى الله عليه وسلم من هبث على الدابه بعض الناس يستنكر من ذلك فهو أردف على الدابة في هذا الحج وفي غيره. منها تواضع صلى الله عليه وسلم من جهة المحادثة بينه وبين ربيبه والتلطف في ذلك. وأعظم من ذلك الفائدة العظيمة التي أخبر بها معاذ بعدما سأله من حق الله على العباد وحق العباد على الله. وكونه سأل مكرر كل هذا ليستعد معاذ للزائدة ويحضر قلبه حتى تكون الزائدة أرسخ في قلبه وأثبت في قلبه. فإن الجواب بعد السؤال تكون أثبت في قلب المسؤول ولكن مع التكرار أيضا يا معاذ يا معاذ يا معاذ أتدري. من هذا بيان أن حق الله على عباده أن يعبدوه سبحانه وتعالى يعني أن يؤدوا حقه عن ذل وخضوع يعبدوه يعني أن يؤدوا حقه الذي أمرهم به من سائر الطاعات على وجه الذل له والخضوع له وعلى تخصيصه بذلك دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. هكذا يجب على العباد أن يعبدوا الله. سمت الطاعات عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع. هكذا يجب على الناس أن يؤدوها خاضعين ذليلين عن حب لله ورغبته ما عند سبحانه وتعالى. ولهذا تقول العرب طريق معبد مذلل قد وطئت في الأقدام. ويقولون بعير معبد مذلل قد سد ورحل عليه. من العبادات التي أمر الله بها عباده طاعاته وترك ما نهى عنه. فالواجب أن تؤدى هذه العبادات هذه الطاعات وهذه الأوامر وأن تترك هذه المحرمات عن ذل وعن خضوع وعن تعبد لله وإخلاص الله سبحانه وتعالى. ثم بين حق العباد عليه إذا أدوا حقه وأنه سبحانه لا يعذبهم فتأدوا حقه أدخلهم الجنة وأنجاهم من النار ولم يعذبهم وإنما العذاب لمن استكبر عن طاعة الله وابتعد عن أمره سبحانه وتعالى. فأن من أدى حقه فإنه لا يعذب. وفرق بين الحقين حقه سبحانه حق الصراط حق الإلزام لا بد منه. أما حقهم عليه هو حق تفضل وإحسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا وما أنت يا رب؟ قال ولا أنا إلا يتغمد لله برحمة منه ومغفرة. فالأعمال كلها من فضله وليوفق لها وهدى لها وجعلها اسبابا لطاعه لمغفرته اسبابا لرحمته. وهو الذي يتفضل بادخال عباده مطيعين الجنه وانجائهم من النار. حقه سبحانه حق ايجاب والزام فرض لا بد منه على العباد. وحقه عليه حق تفضل واحسان سبحانه وتعالى اذ لو عذبهم لعذبهم غير ظالمين لا انما يعذبهم بذنوبهم. ولهذا يقول الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضايع ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو كريم واسع.